يرجعون إلى قوله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم أجمعين كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. طبعا هذا لفت الانتباه، لأن الحق أن مسألة الإجماع غير واردة، مسألة الإجماع في تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على عثمان غير واردة، تقديم عثمان على علي غير واردة. الخلاف ورد، ورد الخلاف في كلام الثوري وأيضا أبي حنيفة. قال مع أن بعض أهل السنة، أو شوف هنا أتى بها، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا على تقديم وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول، يعني لا يضلل المخالف فيها كما يضلل من قدم علي على أبي بكر وعمر التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لذلك قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله. هذه مسألة مهمة أيضا، تبين لنا كيف ترتيب الخلافة وكيف ترتيب الفضل، وكيف ترتيب الفضل. والحق ما قاله علماؤنا بأن ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة، ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة. تكلمنا نحن عن أبي بكر وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خير الأمة على الإطلاق بلا منازعة، خير هذه الأمة على الإطلاق بلا منازعة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بالتنصيص وبالإجماع. أما في التنصيص فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هو أمي: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتد الغضب على عمر، قال: هلا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال: صدق. ثم قال: سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وعرف قدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بين الصحابة أجمعين. فهذه مسألة ظاهرة في هذا الباب، وهي تقديم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن الجميع. لذلك عبد الرحمن بن عوف يقول بإقرار جميع الصحابة: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في قلبه. البعض يرويه مرفوعا، وهذا موضوع فيحنه أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما قام أبو عبيدة بن الجراح وقال لعمر بن الخطاب: مد يدك وبايعك، قال: لو قالها غيرك أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر؟ لا، أنا أتقدم فأضرب عنقي، خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكان إجماعا. ولذلك قال له علي بن أبي طالب بعدما بايعه في خطبة الجمعة، قال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، راضيك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ لأن النبي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الإمام الشافعي قال: وخلافة أبي بكر قضاها الله في السماء، ونطق بها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ودخلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فعقدوا عليها. لذلك لما مالأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فاطمة، مالأها ولم يبايع أبا بكر وتأخر في البيعة، الناس ما تغيروا عنه من أجل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يخشون، لأن النبي قال: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. أبو بكر قال: قرابة رسول الله أن أصل أحب إلي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إليها من قرابتي. لكن الحق أحق أن يتبع. قال لها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لنورك ما تركناه صدقة. فلما ماتت تغير الناس على علي بن أبي طالب، وعلم علي بن أبي طالب لما تغير الناس عليه، فدعا أبا بكر وقال يا أبا بكر يعني ما فعلنا ذلك نفاسة عليك، وإنا لنعلم سبقك وفضلك وخيرك. ثم قال موعدنا الظهر، فبايعه على الملأ لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وذكر من فضل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. لكنه كان أخذ مأخذا، وهو الذي قال فيه قال يعني أنك استأثرت بالأمر عنا، يعني المفروض ترجع لنا نحن أهل البيت. لكن أبو بكر ما فعل ذلك. أبو بكر أراد رأب الصدع وأراد لم الشمل لما علم أنهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكاد الأمر أن يكون بين الحيين بين المهاجرين والأنصار، ولذلك قالوا منا أمير ومنكم أمير. هنا تدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والجميع أذعنوا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وخير الأمة بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر. ولما قال لهم بقرة تكلمت، قالوا بقرة تكلمت؟ قال نعم، وأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ونؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وقال عن أبي بكر وعمر قال هذان سيدا كهول أهل الجنة. وقال إهن يا عمر والذي نفسي بيده، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا على الفج الذي سلكته. ولقب بالفاروق، جعل الله فارقا بين الحق والباطل. وكما قال ابن مسعود كان إسلامه عزا. وكانت هجرته نصرا، أو كانت هجرته فتحا وإمارته نصرا. وافق القرآن في غير موضع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في الأمة ملهما محدثا لكان عمر. وأعظم من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استخلفه أبو بكر وأطبق الناس عليه. ولما رجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كيف تستخلف علينا هذا الغليظ، فقال والذي نفسي بيدي لو سألني ربي لأقولن استخلفت عليهم، أتقاهم وأورعهم وأعلمهم. وكان ترتيب الخلافة بالرؤية التي قصت على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي مادحا عمر بن الخطاب ما رأيت عبقريا يثري ثريا. وهو من العشر المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما تحرك وكان عليه النبي وكان عليه أبو بكر وكان عليه عمر وكان عليه العشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اثبت حراء فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وشهد الجميع بالشهادة، الشهادة هنا وكان شهيدا رضي الله عنه أرضاه عندما قتل. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عندما ذهب إلى بئر أليس وجلس ومدرج له في الماء، وكان أبو موسى الأشعري بوابا له. لما استأذن عمر قال عمر يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. وقد أعطى أبا هريرة في رواية أخرى نعله وقال من رأيته أخلص التوحيد لله جل في علاه فبشره بالجنة، فوجد عمر فبشره فضربه حتى خر على إثته فبكى وفر منه هاربا وذهب يبكي إلى النبي خشية من عمر، وعمر يجري خلفه يعني يأتي خلفه حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أمرته بذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال يا رسول الله خلي الناس يعملون، خلي الناس يعملون لهم بالبشارة يمكن أن يتقاعسوا، خلي الناس يعملون. قال خلي الناس يعملون. وأخذ بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء الخلاف بعد ذلك في عثمان وعلي. والحق أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أفضل من علي بن أبي طالب، فترتيب الفضل بترتيب الخلافة. عثمان بن عفان حيي هذه الأمة، أشدهم حياء هو عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم جلس وظهر فخذه، فاستأذن أبو بكر واستأذن عمر، فدخل عليه أذنه ودخل عليه وكلماه وهو على نفس هيئته. ثم قيل عثمان يستأذن فاستوى وغطى فخذه، فتعجبت عائشة رضي الله عنها وأرضاه وما كانت لتسكت، فقالت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش ولم تغير من حالك، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش ولم تغير من حالك، ودخل عثمان ففعلت الذي فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، لعله جاء لحاجة فمن شدة حيائه لا يبلغها، لذلك فعلت ذلك. وهي الدلالة كما يستدل بها العلماء على أن الفخذ ليس بعورة، هذا الصحيح. عامة ليس هذا هو الذي يشغلنا الآن، هذا لفضل عثمان بن عفان. كفى أن عثمان بن عفان أيضا من العشر البشرين في الجنة، كما قال النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. ولما كان في بئر أريس واستأذن عثمان الثالث، قال أبو موسى عثمان يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. عثمان اشترى بئر روما وجعله للمسلمين، لم يرتضي اليهودي أن يبيعه له كاملة، قال أنت يوم وأنا يوم. فكان الصحابة الكرام يجتمعون في يوم عثمان، فخلى البئر من الناس في يوم اليهودي، فباع بقيته لعثمان بن عفان فجعله لله وقفا. ولما جهز جيش العسرة طلب النبي المال، وكأنه قال أفي الناس من يفعل ذلك، أفي الناس من يزهد في الدنيا هذا الزهد ويدفع مثل هذا المال، حتى قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تعلمون أنه لقب بذي النورين، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تزوج الأولى بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج الثانية. هناك حديث في ضعف ويتسامح بمثل هذه الأسانيد أنه قال لو عندي ثالثة لزوجتك إياها، لفضل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والحق أن الصحابة جميعا أجمعوا على تفضيل عثمان وقدموه على علي. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نفاضل بين الصحابة فنقول أبو بكر خير هذه الأمة ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت بعد ذلك، وكان أنمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقر. ولما كان في الشورى الستة ذهب عبد الرحمن بن عوف فسأل جميع الأنصار والمهاجرين حتى الأبكار في خضرهن ما قدموا على عثمان أحدا. ولما ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال له من أحق بالخلافة إن لم تصلك؟ قال عثمان. وذهب إلى عثمان، شوف هنا كل ينزل الناس من نزلهم، فذهب إلى عثمان قال من أحق بالخلافة إن لم تصل إليك؟ قال علي بن أبي طالب. فانحصرت الخلافة بين عثمان وبين علي، فاختار المهاجرون والأنصار عثمان بن عفان. فترتيب الخلافة لا خلاف فيه بحال من الأحوال، لا يخالف فيه إلا المبتدع الرافضة أهل الخبث. وترتيب الفضل قد قال به جماهير أهل العلم إلا ما كان من أبي حنيفة ومن الثوري، قدم علي بن أبي طالب على عثمان، لا سيما أن علي بن أبي طالب لم يقدم عثمان على نفسه. عندما سأل محمد بن حنفية عن خير الناس قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم فقال له وأنت ثم أنت؟ قال الله أعلم إنما أبوك من أحد الناس. لكنه لم يقدم عثمان على نفسه. وهو أيضا قام خطيبا في الكوفة وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ومن قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. انصاف انصاف، قال جلدته حد المفتري. فمسألة الخلافة الذي ظهر من أبي حنيفة والثوري في الفضل لا في الخلافة، مع أن جميع أهل السنة والجماعة ما اختلفوا في الخلافة على تقديم عثمان عن علي. وهذه الخلافة التي وقفت عند علي بن أبي طالب هي الخلافة الراشدة التي لها السنة المتبعة، وهي الخلافة التي على منهاج النبوة. لأن حديث سفينة طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عض عليها بالنواجذ. قال سفينة في الحديث الرواية الأخرى قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. قال ثم ملك عضو ثم ملك جبري ثم خلافة على منهاج النبوة. لكن هو قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. في حديث سفينة قال 30 سنة، ولو حسبت الخلافة إلى 30 سنة تكون خلافة أبي بكر التي تصل إلى 2 جزء، وبعدين 11 سنة عمر الخطاب أو أكثر، وعثمان نفس الأمر، و4 سنوات علي بن أبي طالب، و6 أشهر وهي خلافة الحسن بن علي، وهذه هي تمام 30. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، عظيمتين من المؤمنين. فهي خلافة على منهاج النبوة. لذلك قالوا بأن سنة علي سنة متبعة، سنة عثمان سنة متبعة، سنة عمر سنة متبعة، سنة أبي بكر سنة متبعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الإمام أحمد وأيوب السختياني قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا الذي تمسك به ابن تيمية في هذا الباب، يقول قد اجتمع المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان على علي، فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد اتفقوا كما قلنا على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وكما قال المصنف أن مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل مسألة لا تضليل فيها. التضليل يأتي بنفي خلافة أحد هؤلاء الأربعة أو تقديم خلافة أحد على أحد كفعل الروافض أخبث أهل الأرض. قال ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل البيت ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونه ويحفظون فيه وصية رسول الله. قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال الذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتي. وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله في الدرس القادم. لو في أي سؤال اتفضل. وإلا فحب أهل البيت، حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين ندين الله به. وقلنا بأن أبو بكر قال ولقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل خير لي من قرابتي وأحب إلي من قرابتي، ونحن والله نصدقه على ذلك. ولذلك لما ماتت فاطمة طببتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاها زوج أبي بكر. في أسئلة اتفضل.